ثم بعد أن يستغيث له الحق يشرح الله عز وجل صدره الاعتنان، ثم يرزقه الله عز وجل نعمة السير على هذا الطريق وهي نعمة الاستقامة، إذ الطريق مستقيم ولا يسلكه إلا أهل الاستقامة، ثم يثبته الله تبارك وتعالى على هذا الطريق حتى يلقى العبد ربه غير مبلغ ولا مضيع. وتلك كما قلنا علامة أو علامات محبة الله للعبد وإرادته الخير منه. اسمع إلى قول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله عباد الله، تأمل قول الله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وأن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. إيه كل ده؟ خد بالك، ودي يعني تمام. فهل وقف الأمر عند حلول الأمنيات فقط؟ لا والله، بل عمل وعمل وعمل وأنفقوا وسكتوا وتعبوا. فما حكم الله على ذلك كله؟ ولا قضاء الله فيما ترى وتسمع؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولست أقلل بهذا الكلام من خطورة ما حولنا من أمواج الفتن العاتية، وإنما أقول لك إن بذلت ما في وسعك فإن الله سيعصمك وسيعصم بك، وإن زل القدر من زل فإن الله عز وجل سيرده إلى الحق مردا جميلا بشرط أن نعمل. فليس من الإنصاف أن يعمل عبدك وهو على الباطل ثم أن تقعد أنت متكئا على هيكتك متكئا على أنك صاحب الحق. نعم، قوة الحق ذاتية، والحق أبلة والباطل أجمل، ولا يمكن للحق أن يثبت أمام الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيبلغه فإذا هو زاد. قل جاء الحق وما يبلغ الباطل وما يعيد، بشرط أن نعمل وأن تساوي الجهود الجهود. ساعتها تقول بكل فخر بكل فضل: الله مولانا ولا مولى لكم. إن قال هؤلاء لنا العزى ولا عزى لكم. عباد الله، إن نعمة الثبات على دين الله عز وجل أعظم ما يرزقه الله العبد، وإلا فكم من عبد عرف. ولكن حسن الحاسدين عليه أضله على عبد ربه على عقبيه وأضله عن الطريق. وإن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لماذا؟ حتى لا يكون أحد أحسن حالا من أحد. ودت الزانية لو زنت كل النساء. فإذا عرفت طريق الله فليس هذا نهاية المطاف، بل نهاية المطاف إنما يكون إذا رزقك الله الثبات. وهذا حال الصالحين، سأل الله تبارك وتعالى أن يثبت على الحق أقدامهم. ولهذا ذكر الله عز وجل دعاء المؤمنين حال الفتن وحال لقائهم بأعدائهم. قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما لو لم تثبت الأقدام على طريق الحق لم تثبت حال المواجهة لأعداء الله تبارك وتعالى. وإلا فعن أي شيء يدافعون وبأي طريقة يواجهون وهم لا يعرفون الحق الذي يدافعون عنه؟ عباد الله، إن نعمة الثبات إنما هي نعمة يؤتيها الله عز وجل من شاء ويقذفها في قلبه، فمزرعة هذه الشجرة المباركة القلب، لأن الثبات إنما ينبع إذا نبتت شجرة التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وكانت هذه الشجرة في قلب العبد راسخة ثابتة، وهذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل كلمة التوحيد: وما يرزقه الله عز وجل العبد من الثبات عليها إن أراد به الخير، ويذكر كلمة الشرك وأنه لا ثبات للعبد على طريق الشرك، ولهذا تعصف به الشهوات هنا وهناك. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وقد يكون هذا الذي يعرفه من خلق الله مما لا خلاق له عند الله. وهذا والله ليس بالنصر وليس بالعدل أن تعرف من خلق الله مثل هذا ثم يكون جهلك بالله تبارك وتعالى بأسماء وصفات التي تدلك على آثار قدرته على الخلق وتصرفه فيهم وهو الحاكم العدل سبحانه وتعالى، أن تعرف من الذي خلقك، من هو وماذا يريد منك وكيف تتقرب إليه وما هي أسمائه. ولست أعني بأسماء الله ومعرفتها مجرد حفظها بالطريقة التي تذكر في أناشيد وأغاني تغنى على ألحان وموسيقى، وإنما أعني بذلك أن تعرف أن لله أسماء هي بالغة الحسن، بلغة الحسن منتهاها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأن تعرف أن له صفات علا لا يشبه في شيء من صفاته شيئا من خلقه، وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده العالي عليه علو وقهر وقدر وذات سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي عليك أن تعرفه عن ربك. ثم إذا عرفت ربك وجب عليك أن تعرف أنه أرسل إليك رسولا، ينبغي عليك أن تعرف من أخبار هذا الرسول ما به نرفع الجهل عن نفسك بجهل هذا الرسول الذي ستسأل عنه في القبر بعد أن تسأل عن ربك. ثم إذا عرفت هذا الرسول، إذا عرفت اسمه وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم وهاشم من قريش، وهذا هو القدر الكافي في معرفة اسمه ونسبه، وأن تعرف أنه ولد سنة كذا مثلا إن تيسر لك، وأن تعرف من أخباره ما به تدفع شبه المشبهين أنه عليه الصلاة والسلام بعث وهو في الأربعين وهاجر بعد بعثته بنحو من 13 سنة وعرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلاة فيه، ثم دعا الله دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم قاتل أعداء الله عز وجل فنصرهم عليه، وهكذا صنيع الله بأوليائه، إلى غير ذلك من تلك المعلومات اليسيرة التي تدل على علمك له. فإن هناك من الناس من يعرف عن بعض خلق الله أكثر بكثير مما يعرف عن سبقة خلق ثاني، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من خير هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وجب عليك أن تعرف إلى أي شيء دعا إليه هذا الرسول، إلى عبادة الله، فتعرف معنى العبادة، وتعرف من دين الله عز وجل ما تصح به عبادته، تعرف أن الله عز وجل افترض عليك 5 صلوات في كل يوم وليلة، وزكاة في مالك إن بلغ النصاب، وصيام شهر وشهر رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الكلام ده كله بعد معرفة أن أوجب واجب عليه توحيد الله عز وجل، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان أعني الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة هما اللتان ستسأل عنهما في قبرك، حيث يأتيك الملكان فيسألانك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه، بألف باء استقامة، ثم بعد ذلك يكون الثبات بإذن الله عز وجل. خذ بالك إذا وصلت إلى الثبات فإن الله عز وجل سيحفظك من الفتن التي تسمع عنها، ولكن لم تسمع عنها إلا ستأتي، فإن الفتن ستأتي متتابعة تتابع موج البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يرزق الله عز وجل العبد نعمة الثبات فإنه يخشى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، وأخبر أن هذه الفتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويؤذي كافرا، ويصبح كافرا ويؤذي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبقى يؤذي مؤمنا يصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويؤذي كافرا، الا ان يحفظه الله وان يثبته. وهذه هي النعمه التي هي منار كلامه وتذكيرنا في هذه النعمه وتوفيق يبيع دينه بعرض من الدنيا. ستات ليست هذه التي تراها هي قيمه العظام التي ستكون في اخر الزمان، ولكن الامر كما قال انس بن مالك رضي الله عنه فيما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه. ثم اشار الى اذنيه وقال: ثمتا ان لم تكن اذناي يعني قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش أيام تدرك فيها هذا الكم العظيم العظيم من المضلات والمفسدات لدين العرب إلا أن يحفظ الله من شاء من عباده. أسأل الله أن يحفظنا فيما يحفظ من عباده. ولهذا لا سبيل للنجاة إلا في ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن فتنة النجاة التي هي أعظم الفتن، وحي المليان يأتي الناس ومعه جنة ونار، ويقول للسماء أمطري فتنفق، وللأرض أخبري نباتك أو كروزك فتخرج، ويشك عبد المسبين ثم يقول له قم فيقوم بإذن الله عز وجل. لا تمر في هذا الدجال فتن عظيم يتبعه فيها سواد أعظم من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا اثبتوا إياكم أن ترتقوا بما تشاهدون أو تسمعون، اضبطوا. والسؤال كيف تكون؟ خد بالك أن رب العالمين أمر بالثبات حتى في مواطن القتال، زي ما تشوف مواقف السلوك الكلام يكون عليه أنت بإيه؟ اضبطوا بما يكون الثبات. باختصار، أولا لتوحيد الله عز وجل، فإذا نبتت هذه الشجرة المباركة في قلبك ثبتك الله عز وجل. ثم بسؤال الله عز وجل، وقد مر بك دعاء الصالحين، بل وقد أمر الله عز وجل بذلك عباده: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ومن وسائل سؤال الله عز وجل الثبات، وليس ببعيد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. سيدنا أبو سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر إكماله من الدعاء، من هذا الدعاء، فيقول: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أن يقيمه أقامه ومن شاء أن يزيغه أزاغه. اثبتوا، فإنك إذا اصطنعت الثبات ثبتك الله عز وجل، ومن ثبت نبت. فإذا ثبتك الله عز وجل فقد أراد بك الخير، ولا يمكن أن يثبتك الله على طريق الحق في الدنيا ثم يضلك عن طريق الجنة في الآخرة. قال الله كما سمعتم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثالثا، من وسائل تحصيل الثبات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تمسك بهما، اقرأ واحفظ ما تيسر لك حفظه، وتفهم وتدبر، واكتب طريق أهل العلم المخلصين. أقول المخلصين وأنا أعنيهم الذين يبتغون وجه الله تبارك وتعالى فيما يبلغونه للناس، الذين سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عليك بصحبة الصالحين ليشدوا من نازلك إذا وهنت أو ضعفت، وليقولوا عونا لك على طاعة الله، وليشفعوا لك عند ربك إن استحققت تلك الشفاعة أو عبادتها. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن نعمة الثبات نعمة عظيمة يؤتيها الله تبارك وتعالى صفوة عباده، فاحرص أن تكون منهم لما سبق أن بينت لك. وإياك ثم إياك أن تزيد قدمك الأمر الطيب عليك بطول الطريق ولا يدل ولا يغرنك قلة السالكين، وإياك وأمنياتك معتركا متعجبا منحرفا، ولا تغتر بكثرة الهالكين. اسلك سبيل الله تبارك وتعالى ليرضى الله عنك، فإذا رضي الله عنك أرضاك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنما كان الله هذا عن صفوة عباده من أهل الجنة العالمين وإياكم منهم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من مضلات الفتن، اللهم احفظنا من مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلن بفضلك راية الحق والدين، وانصر عبادك المجاهدين في غزة وفي كل مكان تصرف وأسرع يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا لعبادك المجاهدين سقوفا مسلطة على قلوب أعدائك ورقابهم. اللهم ارو الأرض من جمالهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وانصر عبادك المؤمنين، وانصر عبادك المؤمنين، واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات بعد عودته إلى حرمة المسلمين.